بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا نرى سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتحنا باب انشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام في سوره الدخان، قال هي 59 آية في الكوفي و7 في البصري و6 في الحجازي والشامي وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، قوله عز وجل حاميم والكتاب المبين، إن جعلت حاميم تعديدا للحروف كان واو الكتاب وواو القسم، وإن جعلت والكتاب، وإن جعلت حاميم اسما للسورة مقسما بها كانت الواو العاطفة، والكتاب المبين هو القرآن المبين المبين لما فيه من العلوم. وفي قوله حاميم الكتاب المبين وجوه من الاحتمال، أولها أن يكون التقدير هذه حاميم الكتاب المبين فقولك هذا زيد والله، وثانيها أن يكون الكلام قد تم عند قول حاميم ثم يقال والكتاب المبين إنا أنزلناه، فيكون ذلك في التقدير قسمين على شيء واحد، وقوله سبحانه إنا أنزلناه جواب القسم. قال وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه، أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، معناه يقضي ويدبر في الليلة المباركة وهي ليلة القدر، يقضي فيها أمر السنة من الأرزاق وغير ذلك إلى مثل أن السنة الأخرى. وقوله تعالى فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين، معناه فانتظر يوم تاتي السماء بدخان مبين. وقوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، معناه يوم بدر. وقوله تعالى إن ترجمون معناه تبتلون، أن ترحمون أو أن ترجمون معناه تبتلون. وقوله تعالى واترك البحر رهوا معناه ساكن، ويقال طريقه طريق بالنبطية. وقوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، يقال إنه ليس من مؤمن إلا وله باب يخرج فيه عمله وكلامه وباب يخرج منه رزقه، فإذا مات وفقد بكي عليه 40 صباحا، ولم يكن لآل فرعون أعمال صالحة تبكي ذلك عليهم. وقوله تعالى وما نحن بمنشرين، معناه بمبعوثين يوم القيامة. وقوله تعالى لا يغني مولى عن مولى شيئا فالمولى ابن العم. وقوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، فشجرة الزقوم شجرة في النار، والمهل صديد أهل النار، والأثيم أبو جهل بن هشام. وقوله تعالى خذوه فاعتلوه، معناه سوقوه إلى سواء الجحيم أي وسطه. نعم. وأما قوله في ليلة مباركة فقال في التجريد فيها قولان، أحدهما وعليه الأكثرون أنها ليلة القدر، والثاني عن عكرمة أنها ليلة النصف من شعبان، والصحيح الأول أنها ليلة القدر. كيفية نزول القرآن وترتيبه، قال إمامنا المنصور بالله رحمة الله عليه في جواب من سأله حيث قال سألت أرشدنا الله وإياك فقلت ذكروا أن القرآن نزل جميعه في ليلة القدر جملة واحدة، فكيف كان تفصيله من بعد وترتيبه؟ أبي وحي من الله أم بإصطلاح الأمة؟ قال عليه السلام الجواب والله الموفق أن القرآن نزل جميعا دفعة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر، بدليل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم نزل نجوما ودفعات في أوقات شتى في شهر رمضان وغيره، وكان بعضهم متوقفا على أسباب فنزل ما كان على سبب عند حدوث سببه، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة، وأئمة النقل مجمعون على نقل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الذين كانوا يعلمون نزول القرآن عند نزول الحوادث وغيرها. وأما ترتيب السور، إذا كان يعني يقول أن القرآن نزل ليلة واحدة دفعة واحدة في ليلة القدر أو في ليلة معينة، ثم بقي على حسب يعني لا ينزل إلا حسب الحوادث، فما حدث من حادثة نزل القرآن على نفس الحادثة التي تحدث. وأما ترتيب السور والآيات فذلك توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤيد ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نزلت السورة والآية قال اجعلوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. قال عثمان: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أين نضع براءة، وكانت قصتها شبيهة بقصة الأنفال فلذلك قرنت بها، وكانت تدعيان القرينتين، وقال بعضهم سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة، كلتاهما نزلت في القتال بعد أن يعدان السابعة من الطوال، وأول الطول البقرة، وهاتان السورتان أعني الأنفال، وبراءة آخرها وبعدها. قال بعضهم هما سورتان وضعت كل واحدة موضعها، يريد أن ذلك بوضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا الخلاف في براءة يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلم ذلك. قال عليه السلام: والراجح أنها سورة وحدها لبراءة، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها من غير بيان، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا الصحيح، وما قال أنه تركها أو. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا دلتكم عليه، ولا شيء يقربكم إلى النار إلا حذرتكم عنه، ولو اصطلحت الأمة على ذلك فعندنا أنه لا يكون إلا عن مستند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إجماعهم من غير مستند، لأنه يؤدي إلى الخطأ كما ذكره القاسم بن إبراهيم عليه السلام، كإجماعهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخذ الفداء من الأسرى من غير مستند لهم من الوحي، فخطأهم الله سبحانه وتعالى، فقال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهذا مذهبي في الأصول، فاعلم ذلك. هذا كلام الإمام القاسم، والصدق أنه الأقرب، لأنه لا يجوز أن نقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مات وترك شيء لم يبينه، هذا بعيد جدا. نعم. والليلة المباركة كثيرة الخير والمنافع لما يقضى فيها من مصالح العباد في دينهم ودنياهم، وكفى بنزول القرآن فيها بركة. قال الرازي: قالوا هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه: الأول أن قول حاميم تقديره هذه حاميم، يعني هذا شيء مؤلف من هذه الحروف، والمتألف من الحروف المتعاقبة محدث. الثاني أنه ثبت أن الحلف بهذه الأشياء لا يصح، بل بإله هذه الأشياء، فيكون التقدير ورب حاميم ورب الكتاب المبين، وكل ما كان مربوبا فهو محدث. الثالث أنه وصفه بكونه كتابا، والكتاب مشتق من الجمع ومعناه مجموع، والمجموع محل تصرف الغيب، وما كان كذلك فهو محدث. وقد ذكرنا مرارا أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الشيء المركب من الحروف المتعاقبة والأصوات المتوالية محدث، والعلم بذلك ضروري بديهي لا ينازع فيه إلا من كان عديم العقل، لأن القرآن لا شك أن حروف متعاقبة وأصوات متوالية، إذا كان حروف متعاقبة هي حرف بعد حرف وصوت يأتي بعد صوت، هذا دليل على أنه مخلوق، يعني لا مجال إلى أن يقال بأنه قديم كما يقول البعض أنه قديم وأنه ليس بمخلوق، ما دام أنه مركب من حروف أصلا والحرف يأتي بعد الحرف فهذا دليل حدوث، يعني ما دام شيء يأتي بعد شيء فهو معنى دليل حدوث. وكذلك الاستماع، أننا نستمع للقرآن، فالاستماع للقرآن ستسمع حرف بعد حرف، لن تأتي كلها دفعة واحدة تسمعها، فهذا دليل على تسلسل وتركيب، فما وجد بهذا الشك فهو محدث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا قلنا أن القرآن حروف متوالية، الألف والباء والتاء والثاء والجيم كذا يأتي حرف بعد حرف، فهذا دليل حدوث لا دليل قدم، لا دليل أن القرآن على ما يقول أن القرآن قديم. فإذا قلنا أنه قديم فهذا يعني أنه غير محدث، وما كان بهذا الشكل فهو محدث قطعا، لأنه يأتي بسم الله الرحمن الرحيم جينا بالباء وأتينا ببعدها السين وأتينا ببعد السين الميم وهكذا، فهذا دليل ترتيب، وما وجد فيه ترتيب فهو دليل حدود، فهذا دليل الحدود. كذلك القراءات ما ناتي ونقولنا قديم، فكيف يأتي لنا قراءات سبع قراءات من عند ناس أشخاص يعني من المسلمين لهم سبع قراءات، نزل القرآن على سبع أحرف ونجدها قراءات متعددة. إذن وما كان كذلك فهو محدث. وقد ذكرنا مرارا أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الشيء المركب من الحروف المتعاقبة والأصوات المتوالية محدث، والعلم بذلك ضروري بديهي لا ينازع فيه إلا من كان عديم العقل. ثم قال تعالى نعم، ثم قال بعدها وإنما الذي ثبت قدمه شيء آخر سوى ما تركب عن هذه الحروف والأصوات، قلت وهذا تحكم محض وإثبات لمن لا يعقل وميل عن الحق بعد بيانه ووضوح برهانه والله أعلم. ومعنى إنا كنا منذرين أي محذرين عبادنا من العقوبة بإنزال الكتاب، وكان مقتضى بركتها ألا يقضى فيها شيء من المكروه من أجل وغيره. والجواب أن الإنذار نعمة بما فيه من التحذير لئلا يأتي الموت بغتة فيتأهب له، وهذا من بركتها. يعني قالوا إذا كان فيها أنها قال حاني من كتاب مبين أنزلناه في ليلة مباركة، فأنتم قلتم في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم أو أنها تكتب فيه الأرزاق، فهو قال ليلة مباركة، والليلة المباركة لا يأتي فيها شيء غير مبارك، فالموت غير مبارك إذا كان جاء فيها وحددوا موت فلان في هذا كذا وكذا ونزلت حق السنة السنة كاملة في هذه الليلة. قال لا، إن الإنذار بركة، إن الإنذار بركة، كون إنه يأتي الإنذار فيها فهو من الشيء المبارك. فيها يفرق كل أمر حكيم أي محكم من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم منها إلى الليلة الأخرى القابلة، وعن بعضهم يعطى كل عام البركات أعماله فيلقى على ألسنة الخلق مدحه وعلى قلوبهم هيبته. قال في التجريد قال ابن عباس يكتب من أم الكتاب في كل ليلة قدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآجال حتى الحاج، وإنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى، فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبريل، وكذلك الزلزال والصواعق والخسف، ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا، ونسخة المصائب إلى ملك الموت انتهى. وفي الكشاف فإن قلت إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، ما موقع هاتين الجملتين؟ قلت هما جملتان مستأنفتان ملفوفتان، فسر بهما جواب القسم الذي هو قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كأنه قال إنا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب، وكان إنزلنا إياه في هذه الليلة خصوصا انتهى. ومعنى أمرا من عندنا أي أنزلناه، حال كونه أمرا من عندنا بما يجب أن يفعل، أو بمعنى أنزلناه آمرين. وفي التجريد أمرا من عندنا أراد أمرا عظيما من عندنا، أي كما اقتضاه علمنا وتدبيرنا، ونصبه على الاختصاص بتقدير أعني أمرا أي شأنا أو معناه يفرق كل أمر حكيم فرقا من عندنا، فوضع الأمر موضع الفرق لأنه أمر. وقول إنا كنا مرسلين يجوز أن يكون بدلا من إنا كنا منذرين، ورحمة من ربك مفعولا له على إنا أنزلنا القرآن لأن من شأننا إرسال الرسل بالكتب إلى عبادنا لأجل الرحمة عليهم، وأن يكون تعليلا ليفرق أو نعم ليفرقوا أو لقوله أمرا من عندنا ورحمة مفعولا به قاله في الكشاف. قال الرازي في بيان نظم هذه الآيات اعلم أن المقصود منها بيان تعظيم القرآن من ثلاثة أوجه، أحدها بيان تعظيم القرآن بحسب ذاته، الثاني بيان تعظيمه بحسب شرف الوقت الذي نزل فيه، والثالث بيان تعظيمه بسبب منزله أو بسبب منزله. أما بيان تعظيمه بحسب ذاته فمن ثلاثة أوجه، أحدها أنه تعالى أقسم به وذلك يدل على شرفه، وثانيها أقسم به على كونه نازلا في ليلة مباركة، وقد ذكرنا أن القسم بالشيء على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه في غاية الشرف، وثالثها أنه تعالى وصفه بكونه مبينا وذلك يدل على شرفه في ذاته. وأما النوع الثاني وهو بيان شرفه لأجل شرف الوقت الذي أنزل فيه فهو قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم يقول إن قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة يقتضي أمرين، أحدهما أنه تعالى أنزله، والثاني كون تلك الليلة مباركة، فذكر تعالى عقب هذه الكلمة ما يجري مجرى البيان لكل واحد منهما. أما بيان أنه تعالى لما أنزله فهو قوله إنا كنا منذرين، يعني الحكمة في إنزال هذه السورة الحكمة في إنزال هذه السورة أن إنذار الخلق لا يتم إلا به، أن إنذار الخلق لا يتم إلا به. وأما بيان أن هذه الليلة مباركة فهو أمران، أحدهما أنه يفرق فيها كل أمر حكيم، والنوع الثاني أن ذلك الأمر الحكيم مخصوصا بشرف أنه إنما يظهر من عنده، وإليه الإشارة بقوله أمرا من عندنا. وأما النوع الثالث فهو بيان شرف القرآن لشرف منزله، وذلك هو قوله إنا كنا مرسلين، فبين أن ذلك الإنذار والإرسال إنما حصل من الله، ثم بين أن ذلك الإرسال إنما كان لأجل تكميل الرحمة، وهو قوله رحمة من ربك، وكان الواجب أن يقال رحمة منا، إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير إذانا بأن الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين، ثم بين أن تلك الرحمة وقعت على وفق حاجات المحتاجين، لأنه تعالى يسمع تضرعاتهم ويعلم أنواع حاجاتهم، فلهذا قال سبحانه إنه هو السميع بكل مسموع العليم بكل معلوم. ثم قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، أي إن كان إقراركم عن علم وإيقان، لأنهم كانوا يقرون بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما. المقصود من هذه الآية أن المنزل إذا كان موصوفا بهذه الجلالة أن المنزل إذا كان موصوفا بهذه الجلالة والكبرياء، كان المنزل الذي هو القرآن في غاية الشرف والرفعة. لا إله إلا هو لا شريك له في الإلهية، يحيي ويميت، أي لا يحيي الأموات إلا هو، ولا يميت الأحياء إلا ولا يميت الأحياء غيره، ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم قال تعالى رد أن يكون ثم إنه تعالى رد أن يكونوا موقنين بقوله بل هم في شك يلعبون، فليسوا موقنين بأن الله رب السماوات والأرض، بل إقرارهم بربوبيته مخلوط بهزوء ولعب لإشراكهم به وتكذيبهم برسله، واللعب ما لا يفيد وهو العبث، ترتقب أي انتظر يا محمد، يقال ذلك في المكروه، والمعنى انتظر يا محمد عذابهم. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، عظيم الألم، ومعنى مبين أي ظاهر حاله، لا يشك أحد في أنه دخان، فحذف مفعول الارتقاب لدلالة ما ذكر بعده عليه، وهو قوله هذا عذاب أليم. واختلف في وقت ذلك على قولين، أحدهما عن علي عليه السلام أنه دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة يدخل في أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيف، ويعتري المؤمن كهيئة الزكام، وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس له خصاص، أي موضع يسير يخرج منه الدخان من خصاص الباب، وهو الخلل والثقب الذي يكون فيه، يعني الدنيا كلها تكون مليئة بالدخان. وفي الحديث أول الآيات الدخان ونزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. قال حذيفة يا رسول الله وما الدخان؟ فتلى الآية وقال يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث 40 يوما وليلة، أما المؤمن فيصيبه كالزكام، وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. وعن ابن عباس أنه قال ذات يوم ما نمت الليلة حتى أصبحت، فقيل له في ذلك فقال طلع ذو الذنب فخشيت أن يطرق الدخان. وهذا المعنى مروي أيضا عن ابن عمر وأبي هريرة والحسن. القول الثاني عن ابن مسعود أن المراد في الآية قد مضى، لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قريش وأصابهم الجوع حتى أكلوا الجيف، وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان، وكان الرجل يحدث الرجل فيسمع كلامه ولا يراه من الدخان، فمشى إليه أبو سفيان ونفر معه فناشدوه الله والرحم وواعدوه إن كشف عنهم أن يؤمنوا، فلما كشف عنهم رجعوا إلى شركهم. وإلى نحو هذا ذهب مجاهد وأبو العالية والضحاك ومقاتل كذا في التجريد وغيره، وقال الهادي إلى الحق عليه السلام: ما لخبه، اليوم الذي تأتي به السماء بدخان مبين هو يوم القيامة، وإتيانها بالدخان فهو عروجها ومصيرها إليه، وذلك أنه عند تبديل الله لها في ذلك اليوم تعود إلى ما منه خلقت وهو الدخان، فتصير بعد هذا التجسيم والعظم إلى حالة الدخان. ومعنى قول من يقول هذا عذاب أليم فهو قول الكافرين إذا رأوا السماء قد صارت إلى ذلك الحال وأيقنوا بالجزاء قالوا حينئذ هذا يوم عذاب أليم، فطرح الله اليوم وأقام العذاب مقامه فصار مرفوعا. والعرب تفعل ذلك تقيم الشيء مقام ما كان من شبهه، فقوله: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، أراد أهل القرية وأهل العير، فطرح الأهل وأقام العير والقرية مقامهم انتهى. قلت: ومثل هذا بعينه ذكر الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام في تفسيره، وقوله عز وجل: ربنا اكشف عنا العذاب، هذا من جملة قولهم إنا مؤمنون، موعدة بالإيمان إن كشف عنهم العذاب. ثم قال تعالى: أنى لهم الذكرى، أي كيف يتذكرون ويتعظون ويعدون بالإيمان المشروط وقد جاءهم رسول مبين وهو محمد صلى الله عليه وسلم بما ظهر على يديه من الآيات البينات والدلائل النيرات من الكتاب المعجز وغيره من المعجزات، فلم يذكروا ثم تولوا عنه، أي أعرضوا وقالوا: هو معلم يعلمه عداد، غلام أعجمي لبعض ثقيف. ولم يكفي ذلك حتى قالوا: مجنون. ثم قال تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، قالوا ثم تولوا عنه وقالوا: معلم، إنما بلا يعلم عداس، وعداس هذا قلنا اللي في الطائف اللي قابله النبي صلى الله عليه وسلم لما آذوه وخرج عليه بقبض عنب، هذا هو. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، إلى شرككم عقيب العذاب بلا مهلة، لا تثبتون على هذا التضرع إلا قدر كشف العذاب. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.